على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للأرض بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير خاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أنست خرابا وأهنى الموت أهليها. إن المحامد أخلاق مطهرة الدين أولها، والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، واللين ساديها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها. الموت لا سمن يثنينا يوزنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن نفسها. قصورها ذهب والمسك قيمتها، والزعفران حشيش نابت فيها. والطير تجري على الأقطام عاشقة، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يبتغ الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام العجل يحييها. جمع الطيب الكريم من هذه الرحاب الطيبة العطرة. نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونسرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي. أقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القاري الطيب أحمد صلاح عبد الله، الإذاعي المعروف والمقيم بفرغان مركز زيارة نيسان. أدعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقاهر عليه. فليتفضل فضيلته مشكورا. Thank you.

خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما Thank you. اسمع كلام الشيخ احمد. لا تمدن عينيك إلى ما Oh, oh. وَلَقَدْ نَعْلَمُ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك Thank you. قال قل الحمد يا رب. الله الله الله. خلقني الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وزينة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهكذا أيها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله الإذاعي المعروف والمقيم بفرغان مركز ديار بنين. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المهن الشهير والمقيم بصف زرين مركز ديار بنين، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطة فيزا الكبرى وكبرى قصور ضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ جمال أحمد عمر الشهير المقيم بعزة أبو حسونة بقرية فركيس بمحافظة الشرقية. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة مصر محمد أبو دياب الشهير والمقيم بأقوى مركز ديار بني وتلحباب الإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.